ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في ختام آيات الربا ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآية التي هي آخر آية نزلت في القرآن في قوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم جاء بعد ذلك آية الدين، وهذه الآية: أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هي أطول آية في كتاب الله. وارتباط هذه الآية بما قبلها واضح، فبعد أن بين الله تبارك وتعالى حكم الصدقات أتى بما يضاد الصدقة وهو الربا، فأتى بأحكام الربا ثم زجر عن ذلك، وبين فساد الربا ومآله في الدنيا والآخرة، ثم جاءت آية الدين لضبط هذه المعاملة، فهي معاملة من الرفق وكذلك من الإباحة المشروعة كما هي في بيع السلم وفي البيع المؤجل. ولكن الله تبارك وتعالى أمر هنا بمجموعة من الأحكام لضبطها حتى لا تضيع الحقوق على أصحابها. يقول جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا، هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، وحكمة النداء الله تبارك وتعالى لهم بأنهم الذين آمنوا، ليكون هذا حاسا ودافعا لهم على التزام ما يأمره الله تبارك وتعالى به، لأن من شأن المؤمن أن يلتزم ما يأمره الله تبارك وتعالى به. يا أيها الذين آمنوا، أي لأنكم آمنتم بالله تبارك وتعالى فافعلوا هذا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الدين هو السلف. تداينتم بدين إلى أجل مسمى، جعل الله تبارك وتعالى هنا المدين إلى أجل مسمى، وهذا في السلم كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها يعني أن هذه الآية نزلت في سلف خاصة، والسلم سمى السلف والسلم بمعنى، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجدهم يسلفون في استمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. وصورة هذه المعاملة هي أن يشتري المشتري ثمرة كالتمر مثلا أو الزبيب في محصول قادم بعد سنة أو بعد سنتين، ويدفع ثمنها الآن، وشرط صحة هذا البيع أن يدفع الثمن عند العقد، له النقود تدفع عند العقد، ثم يكون الاستلام في وقت الثمرة، وقت جذاذ النخل مثلا. وعكس السلم هو البيع لأجل، وهو تعجيل يعني أخذ السلعة، يعني أخذ المشتري السلعة وأن يؤجل دفع الثمن إلى ما بعد ذلك، فهذا عكسها. فهذه صورتان من صورة المداينة البيوع، وفيه المداينة اللي هي خارج البيع، وهو أن يستدين الإنسان للرفق، يعني يستدين لحاجته دون أن يكون مرتبط هذا بسلعة ببيع. والآية تشمل كل هذه الأنواع، لا شك أن الآية عامة في كل مداينة، سواء كانت مداينة السلم أو مداينة البيع لأجل، أو المداينة اللي هي من باب الرفق والإحسان اللي هو الدين والقرض الحسن. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أمر الله تبارك وتعالى بكتابة الدين، وذلك لتقييده ولتوثيقه. والأمر هنا لا شك أنه للوجوب، لما سيأتي أولا من أنه أمر مطلق ثم بالمؤكدة التي جاءت بعد هذا، ثم لعدم وجود صارف حقيقي عن هذه الكتابة، ولقول الله تبارك وتعالى في ثنايا هذه الآية قوله تبارك وتعالى: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فكل هذا يدل على أن هذا الأمر الوجوب، وقد قال بعض يعني أهل العلم بأن الأمر هنا فاكتبوه إنما هو الاستحباب وليس الوجوب، واستدلوا ببعض الوقائع التي لا تصلح أن تكون صارفا لهذه الآية من الوجوب إلى النسل. ثم قال جل وعلا: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. أمر الله تبارك وتعالى أن يكتب بينكم، يعني بين البائع والمشتري أو بين المدين والدائن، كاتب بالعدل، أن يكتب بالعدل. والكتاب العدل اللي هي بالقسط وبالحق، فلا يظلم هذا ولا يظلم هذا، لا يظلم البائع ولا المشتري ولا الدائن ولا المدين. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ثم أمر الله تبارك وتعالى الكتاب بألا يعني يتأخروا عن الكتابة إذا طلب منهم ذلك. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. نهى الله تبارك وتعالى الكاتب الذي علمه الله تبارك وتعالى الكتابة أنه إذا طلب منه أن يكتب يعني وثيقة الدين فيمتنع عنها. قال: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وكما علمه الله هنا يعني بما علمه الله، يعني بما علمه الله تبارك وتعالى ومن عليه بهذه النعمة وهي نعمة الكتابة، فإنه لا يجوز أن يعني يجحد هذه النعمة ويمتنع عن الكتابة. وثم التفصيلات اللي يعني في الفقه، هل يعني يتعين على الكاتب أن يكتب أم أن هذه الكتابة مستحبة أم أنه في تفصيلات، يعني بعضهم يقول إن هنا الأمر هنا بالكتابة إنما هو يتعين فقط إذا لم يوجد كاتب غيره وكان هناك ضياع ممكن يضيع الدين، والبعض يقول إذا وجد يعني من غيره من يكتب أنه إذا امتنع فهناك يجد يعني صاحب الدين من يكتب له، فإنه يكون هنا الكتابة تكون مستحبة. على كل حال ثم التفصيل في يعني هذه القضية بين صرف الأمر هنا عن الوجوب إلى الندب، والعبرة على كل حال بأن الله تبارك وتعالى أمر الكاتب بأن يكتب، قال فليكتب، قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. وكما علمه الله يعني بما علمه الله، يعني بسبب ما علمه الله فيجب أن يكتب، لأن هذا من زكاة هذا العلم. وكذلك كما علمه الله، والله تبارك وتعالى يعني علم الحق والعدل، يعني كما علمه الله معنى العدل ومعنى الحق، فينبغي أن يتحرى الحق والعدل فيها. يعني كما أمر الله تبارك وتعالى الكتبة بأن يكتبوا بالحق وبالعدل. ثم قال جل وعلا فليكتب، وهذا تأكيد للأمر، قال فليكتب يعني إذا طلب منه أن يكتب فليكتب. ثم قال جل وعلا وليملل الذي عليه الحق. والإملال والإملاء بمعنى، ومعنى الإملال هو أن يقر المدين على نفسه اللي هو الذي عليه الحق اللي هو المدين، فيقول له اكتب أني فلان ابن فلان قد استدنت أو قد اشتريت أو قد أسلفت لفلان كذا وكذا وكذا، لأن الإقرار دليل بل هو سيد الأدلة. الذي يملي هو الذي عليه الحق، أما لو كان الذي له الحق يملي يصير مدعي، والدعوة لا يقوم بها، الدعوة لا بد لها من دليل يقوم بها. أما إذا كان الإملال من الذي عليه الحق يصير هذا إقرار، يصير إقرار، فالإنسان لا يقر على نفسه بباطل، ما يقدر ما يقر على نفسه بباطل. فإذا أقر على نفسه قال أنا فلان استدنت من فلان، يقول هذا خلاص هذا دليل واضح. أما لو كان مدعي يقول أنا فلان قد دينت فلان كذا وكذا، هذه دعوة، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. فقال تبارك وتعالى وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه، يعني وليتق الله ربه الذي عليه الحق. وتقوى الله تبارك وتعالى هي مراقبته جل وعلا، يعني يجب عليه أن يراقب الله تبارك وتعالى في ما يقر به فيقر بالحق وبالعدل. قال ولا يبخس منه شيئا، والبخس النقص، يعني ولا ينقص شيء مما عليه، فليقر بأنه استدان المبلغ الفلاني بالتحديد ويملي إملال صحيح. ولا يبخس منه شيء، ينقص منه شيء عندما يملي يعني إقراره بالدين. ثم قال جل وعلا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. فإن كان الذي عليه الحق اللي هو المدين سفيها، أصل السفه هو الخفة والطيش، يقال ثوب سفيه بمعنى أنه يعني خفيف النسج ضعيف. والسفه في الرأي وفي العقل هو خفته اللي هو وهو ضد الرزانة والثقل ورجاحة العقل. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، ضعيف يعني كذلك في عقله، أو لا يستطيع أن يمله لعلة به كالبكم مثلا، يكون أبكم أو يكون صغير لا يستطيع أن يمل، فالضعيف إما كبير خرف ثاني شايف أو يعني ضعيف العقل لا يستطيع، أو لا يستطيع أن يمل لمانع يمنعه من هذا كالبكم أو مرض يصيبه فلا يستطيع أن يمل. قال جل وعلا فليملل وليه بالعدل، فعلى وليه، والولي بحسبه. فإن كان صغير فالولي الأب مثلا، ممكن الأب يستدين لابنه باسم ابنه أو عمه أو وصيه. فليملل وليه، يعني ولي هذا السفيه أو الضعيف أو الصغير يملل، ويكون هذا إقرار، لأن الولي إذا يعني أملى عن وليه فيكون هذا كذلك بمثابة الإقرار. فليملل وليه بالعدل، هذا بالنسبة لي. الآن عندنا أمرين: كتابة الدين ثم إملال من عليه الحق أو من ينوب عنه. ثم الحكم الثاني في التوثيق اللي هو الشهادة. ثم قال جل وعلا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الاستشهاد طلب الشهادة، شهيدين من رجالكم، يعني اطلبوا اثنين من الرجال يشهدون. وقول الله من رجالكم، إضافة الرجال إلى المخاطبين اللي هم أهل الإيمان، يدل بالنص على أنه لا بد أن يكون مسلمين. من رجالكم يعني المسلمين. فإن لم يكونا رجلين، يعني إن لم تعذر وجود رجلين يشهدان، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فيجزئ في هذا في الشرع على الدين رجل واحد وامرأتان بدل الرجل الثاني. ممن ترضون من الشهداء، ترضون دينه وأمانته من أهل الدين ومن أهل الورع حتى ويشهدوا على العقد. ممن ترضون من الشهداء، والمؤمن لا يرضى إلا أهل يعني الثقة والأمان. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا أمر بالمرأتين في مقابل الرجل، قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني أمرناكم بأن تستشهدوا امرأتين مكان الرجل حتى إذا ضلت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. والضلال هو النسيان، الضلال هنا بمعنى يعني النسيان والغفلة عن الحق، فلا تعرف إما أن تضل عن بعض الدين فتظن مثلا أنه داين بمئة وهو داين بخمسين، أو تضل عن أصل الدين كله، إما أن لها لا تضبط يعني المقدار فتتردد فيه فتضل في بعض هنا وهنا تكون حائرة بين اثنين، أو تضل في أصل الدين أو في السداد، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى تقول لها لم تذكري أنه دفع كذا أو فعل كذا أو كذا. ومن هذه الآية استدل النبي صلى الله عليه وسلم ودل النبي حق على رجحان عقل الرجل وحافظته على عقل المرأة، كما في الحديث الصحيح: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من إحداكن. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: رسول الله ما نقص عقلنا؟ فقال: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل؟ فقلنا بلى. فقال: فذلك من نقصان عقلها، هذا من نقصان عقلها، نقصان الحافظة والعقل عن عقل الرجل. قال النبي هذا، استدل بهذا كلام الله تبارك وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى على أن عقل الرجل وحافظته يعني أتم من عقل المرأة وحافظته. قال: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال جل وعلا: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الإباء هو الامتناع، نهى الله تبارك وتعالى الشهداء إذا دعوا للشهادة أن يمتنعوا. والدعوة للشهادة إما أن تكون دعوة للتحمل أو دعوة للأداء، فأما الأداء فلا خلاف في أن هذا واجب، وأن الشاهد إذا امتنع عن يعني الأداء فيصير ظالم، وذلك أنه يتعين عليه. أما بالنسبة للتحمل فثمت خلاف لأهل العلم، فالبعض يقول يجب على من دعي لحمل شهادة أن يحملها، والبعض يقول إذا إن هذا إذا تعين عليه فقط، وإذا وجد غيره ليشهد خلاص. والتحمل هو أن يدعى للشهادة أول مرة، أن يقول له تعالى اشهد على هذا العقد لسه جديد. وأما الأداء فهو إذا كان قد شهد على عقد ثم دعي بعد ذلك أمام قاضي أو حاكم ليدلي بشهادته، فهذا اسمه أداء، يؤدي الشهادة التي قد تحملها. والآية على كل حال تعم هذا وهذا، لأن الله يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، بالبناء المجهول، دعوا تحملا أو أداء، يجب عليه أن يعني يقوم بهذا، لأن هذا من باب حق المسلم على أخيه المسلم، إنه إذا دعاه للشهادة تحملا أو أداء أن يحمل، هذا من باب الإرفاق والإحسان بين المسلمين. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ثم قال جل وعلا: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. السأم هو الملل، الملالة. قال: ولا تسأموا يعني تملوا أن تكتبوه، تكتب الدين، صغيرا أو كبيرا، حال كونه صغيرا كمبلغ صغير، الدين في مبلغ صغير، أو كبيرا إلى أجله. أن تضبط الكتابة وتضبط الأجل الذي يجب عنده أن يوفي المدين دينه. وهذه من أصرح الأدلة على أن كتابة هذا الدين فرض واجب. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل. ثم علل الله تبارك وتعالى هذا فقال: ذلكم أقسط عند الله. ذلكم الإشارة هنا إلى كتابة الدين صغيرا أو كبيرا بالصورة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها على هذا النحو من الإشهاد والضبط. أقسط يعني أعظم قسطا، والقسط هو العدل عند الله، هذا أعدل لكم عند الله تبارك وتعالى من هذه الأمور. هذه أمور الدين التي في ذمة تكون منضبطة وتكون معلومة. وأقوم للشهادة، أنها أقوم للشهادة، لأن مهما كانت الحافظة قد تنسى، لكن الكتابة باقية، الكتابة مضبوطة، قيد العلم بالكتابة، فالكتابة لا إذا ما جاء عليها تزوير وحذف وإضافة فهي ثابتة، لكن ما في الذهن هذا ممكن يناله شيء من النسيان أو الزيادة أو النقص. فالكتابة ضبط للأمر، قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة، لأن الإنسان لم يشهد على شيء بالفعل مكتوب خلاص أنا أصبح ديت، أنا كتبت هذا وأنا وقعت عليه، فعندما حتى لو نسيه ورأى الرقعة ورأى العقد الذي كتب عليه خلاص يتذكر وتصير الصورة واضحة. وأقوم للشهادة فيشهد على أمر نير واضح جدا. وأدنى ألا ترتابوا، أدنى أقرب إلى عدم الريبة، يعني إذا كان الأمر مكتوبا ومشهد عليه على هذا النحو فلا يعني تتأتى الريبة وهو الشك إلى يعني هذا العقد. ثم قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. استثنى الله تبارك وتعالى من الكتابة، من كتابة الدين، أن تكون التجارة حاضرة، ومعنى حاضرة يعني الثمن والمثمن العوضين موجودين، خذ وهات، فهذا يستلم النقود وذاك يستلم السلع، فهذا ما في داعي عند ذلك، يعني لا يلزم من مثل هذا البيع الكتابة، إلا أن تكون تجارة حاضرة. ومعنى أن حاضرة يعني صرفة الثمن والمثمن. تديرونها بينكم، تديرونها يعني هذا أنت بتعطيه النقود وتأخذ منه يعني السلعة، فكأنها إدارة، إدارة للأمر، هذا بيأخذ هذا وليس هذا بيحل محل هذا ويحل محل هذا. تديرونها بينكم فليس عليكم جناح يعني حرج ألا تكتبوها، لا حرج عليكم إذا كان العوضين، إذا كان العوضان حاضرين فلا جناح بأن لا يكتب الأمر، لأن هذا قد أخذ حقه قبض، وهذا قبض، هذا قبض الثمن وهذا قبض السلعة. ثم قال جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، لكنه أمر بالإشهاد عند البيع ضبطا للبيع كذلك حتى لا ينكل يعني البائع أو المشتري، يقول له لا ما اشتريت مني أو أنت ما بعتني أو أنت ما أعطيتني، فيكون هناك لما يكون هناك إشهاد عند البيع يكون هذا إشهاد دون كتاب. فكذلك يعني وأشهدوا إذا تبايعتم اللي هو البيع الحاضر، البيع الحاضر اللي هو غير مكتوب، فهذا يجب الشهادة عليه. ولكن قال بعض العلم إن هذا الإشهاد إنما يكون فيما يعني في التجارة التي يعني الكبيرة اللي ممكن أن يحصل فيها نكول، أما في الأشياء الصغيرة التي يشتريها الإنسان في الفلوس القليلة فإن هذا مما يعني لا يصير فيه النكول خاصة، وبالتالي لا يكون يعني لا تدخل الشهادة فيها. فالآية عامة وأشهدوا إذا تبايعتم، لكن ممكن أن العرف يعني يخصص هذا، فالأمر إذا اشترى الإنسان ما يعني يصبح فيه كلفة، لو إن الإنسان اشترى بجريدة مثلا بخمسين فلس أو مائة فلس ولا بد أن يأتي بشاهدين يقول له تعال أشهد بأني قد اشتريت يعني هذه الجريدة وهذه المجلة وهذه السلعة وهذه حبة الحلوى وهذه الشيء بهذا، فإن هذا أمر يكون فيه يعني تعذر، ولا يعني لم يحصل الشهادة على هذا النحو في عصر من عصور الإسلام، يعني عصر الصحابة الذي نزل فيه القرآن ما كان يعني الشهادة على هذا النحو، وإنما في الصفقات الكبرى يعني في الصفقة الكبيرة التي قد يكون فيها فلا يحصل فيها الإيه الإشهاد. وأشهدوا إذا تبايعتم، وخاصة عند بيع العقار والأرض ونحو ذلك فهذه لابد أن تكون فيه شهادة، وإن لم تكن فيه كتابة إذا كان كل إنسان قد يعني قبض يعني حقه. ثم قال جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضار بالبناء للمجهول، يضار إما أن يكون ولا يضارر ك كاتب ولا شهيد إذا جاءت لليد، أو ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فعلى ولا يضارر يعني يكون هنا فعل الضر هو الكاتب، هو الكاتب. أو ولا يضارر يصير الذي يقع عليه الضر هو الكاتب. فعلى المعنى الأول ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يجوز للكاتب ولا الشهيد أن يضر غيره. فالكاتب يضارر، ضرر الكاتب هو أن يميل في كتابته إلى أحد الطرفين ويوجه بالأمر ويضع شيء فيه غموض أو شيء فيه كذا فيضر. قبض يعني حقه. ثم قال جل وعلا ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار بالبناء للمجهول، يضار إما أن يكون ولا يضارر كاتب ولا شهيد إذا جاءت لليد، أو ولا يضارر كاتب ولا شهيد. فعلى ولا يضارر يعني يكون هنا فعل الضر هو الكاتب، هو الكاتب. أو ولا يضارر يصير الذي يقع عليه الضر هو الكاتب. فعلى المعنى الأول ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يجوز للكاتب ولا الشهيد أن يضر غيره. فالكاتب يضار، ضرر الكاتب هو أن يميل في كتابته إلى أحد الطرفين ويوجه الأمر ويضع شيء فيه غموض أو شيء فيه كذا فيضر يعني البائع أو المشتري أو الدائن أو المدين. وكذلك الشهيد باللي والدوران أو ببخت شيء من هذا، فهذا من الإضرار، من الإضرار بغيره. فنهى الله تبارك يكون هنا النهي، هنا نهي الله تبارك وتعالى نهى الكاتب والشهيد أن يضر أحد الطرفين، فإن هؤلاء عدول وشهود ينبغي أن يشهدوا بالحق، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. تلووا من اللي، اللي واللف والدوران، أو تعرضوا فممكن يكون امتناع الشاهد عن الأداء يكون إضرار. أنا لو كتبت دين على أحد واستشهدت رجلين وجيت عند نقول المدين وطلب القاضي الشهود الذين شهدوا على هذه الوثيقة، لو قال الشاهد قال لي والله ما أقدر أروح معك كذا وضيع عليه، ممكن غلط يضرني، يضر يعني صاحب الحق. وأما على أن يضار هنا بأنها يعني اسم بالنسبة يضارر للمفعول بالبناء للمفعول، فيكون ولا يضارر كاتب ولا شهيد يعني لا تضر الكاتب والشهيد، كأن يقع عليه تهديد اكتب كذا اكتب كذا وزد في هذا الأمر وانقص في هذا الأمر ممن له متنفذ ينفذه أو من حاكم أو من سلطان أو من غير ذلك. وكذلك يهدد الشهيد بأنه إن أدلى بشهادته وشهد بالحق بأنه يناله شيء من الضرر أو يفعل به ويفعل به، فإذا كان مثل المدين رجل من ذوي الهيئات أو ذوي الغنى والثراء وذوي السلطان، ممكن أنه إذا أدلى بشهادة أمام الحاكم يهدد هذا الشهيد فينفر من المجيء، فيكون هذا إضرار، لأن هذا في النهاية تضيع للحق، ولا يضارر كاتب ولا شهيد. ويكون هنا النهي، هنا إنما هو نهي للمتنفذون الذين لهم يعني من الظلمة، أو كذلك يعني عامة يعني أهل الإيمان، فكأن الله يناديهم عامة أهل الإيمان إنه يجب أن تصان حرمة الكاتب وحرمة الشهيد فلا يضارر، لأنه إذا ما صينت حرمة الكاتب اللي هو كاتب العدل والشهيد الذي يشهد بالحق، فإن الناس في النهاية تمتنع عن الكتابة أو تمتنع عن الشهادة وتضيع حقوق. وإن تفعلوا أي المضارة فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا، إذا كان المقصود يعني مضارة أن الكاتب هو الذي يضر والشهيد الذي يضر، يعني إذا فعل هذا فيكون هذا فسق، يكون والفسق يكون هنا على بابه كأنه مرتكب كبيرة من الكبائر، فإنه فسوق بكم. أو إذا ضررتم الكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم. فإذا وقع ضرر على الكاتب والشهيد بتهديده أو وعيده أو منعه أو نحو ذلك فإن هذا فسوق بكم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. واتقوا الله، في نهاية هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى المسلمين جميعا وكل من خاطبهم في هذا أن يتقوه، يعني أن يخافوه الله، يخافوه سبحانه وتعالى. فكرر التقوى عدة مرات، قال واتقوا الله، يعني خافوا أيها المسلمون ربكم سبحانه وتعالى واضبطوا هذه الأمور، لأن هذه من الحقوق في ضبطها، ضبط لي يعني للمعاملات المالية، والمال كما يقال شقيق النفس، وإذا فسدت ومرجت عهود الناس وعقودهم فسدت حياتهم. واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إن هذا الأمر الذي يعني أنزله الله على هذا النحو إنما هو من تعليم الله لكم، هذا تعليم من الله تبارك وتعالى لكم، فخذوه على أنه تعليم من الرب الذي هو العليم بكل شيء سبحانه وتعالى، الذي يحب لكم الخير. فإنزال هذا يعني إنزال هذه الآيات، هذه من الأحكام المدنية الحياتية، وأمر ما يتعلق ب يعني ليست عبادة وليست قربة إلى الله، لكن الله تبارك وتعالى نزل فيها هذا القرآن، هذا أطول آية في القرآن، أطول آية في القرآن، ليست موضوع الصلاة ولا الصوم ولا ذكر الله ولا العبادة، وإنما موضوعها ضبط المعاملة المالية بين المسلمين، وهذه قضية دنيوية، قضية دنيوية مادية. فهذا يعني حتى يعلم أهل الإيمان أن الله تبارك وتعالى يحب للمؤمنين أن يعني السلم والأمن والوفاء وانتظام حياتهم وعدم الإخلال بها، لأن الإخلال بهذا يعني تضيع يعني للأمن وتضيع للأموال. ويعلمكم الله، الله يعلمكم هذا وينزل هذا، فبالتالي خذوا هذا التعليم على أنه تعليم من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقرن بين واتقوا الله ويعلمكم الله ويستنبط منها معنى بعيد، وهو أن التقوى يتأتى بها العلم اللي هو العلم يسموه العلم اللدني، واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الإنسان إذا خاف الله علمه الله بغير واسطة، وهذا أمر غير وارد في الآية. أخذ الصوفية أخذوا هذه الآية وأن الإنسان إذا اتقى الله علمه الله دون واسطة، فإذا خلاص يعني صلى وصام ممكن يعرف الحديث وأسانيده وميز بين الصحيح والضعيف، ويعرف الفقه ويعرف أحكامه، وأنه ينزل عليه العلوم الإلهية من الله رأسا، لأنه يقول له خلاص واتقوا الله ويعلمكم الله، أنت اتقي الله ويعلمك الله، يعلمك بدون يعني واسطة التعليم، هذا غير صحيح. وإنما الأمر هنا واتقوا الله أمر بتقواه سبحانه وتعالى، ثم هذه واو استئنافية ويعلمكم الله، يعني أن هذه الآية إنما هي من تعليم الله لكم، وذلك حتى لا يتهاون بهذه الأحكام ويقول هذه أحكام دنيا ولنا أن نأخذ فيها ولنا أن ندع، لا، فالله يبين أن هذه من تعليمه سبحانه وتعالى، وبالتالي لا بد من الأخذ بها، وإن كانت موضوعها هي الحقوق الدنيوية المادية بين المسلمين. والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية مبينا أنه هو الذي يعلم من هذه الأحكام وأنه عليم بكل شيء. ومن جملة هذه الأشياء هذه المعاملات، وفيها يعني صلاح أهل الإسلام. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. وإن كنتم على سفر، ومعلوم أن السفر يعني قد لا يتيسر فيه وجود الكاتب، وقد كان العرب عندما نزل هذا القرآن عامتهم أميون لا يعرفون القراءة والكتابة، بل قيل إنه لم يكن بالجزيرة العربية كلها وقت نزول القرآن إلا 20 رجل يعرفون القراءة والكتابة من كل العرب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالث يعني ضم أصبعه الإبهام، ومعنى هكذا وهكذا يعني 30 أو 29. ولأن بعض الناس قد لا يفهم في هذا معنى 30، يعني مدلول كلمة 30 ما يعرف، ومدلول كلمة 29 ما يعرف. وقد جاء لأحد الصحابة مبلغ من المال فعد 1000، ثم قال: والله لا أعلم بعد 1000 شيئا، بعد 1000 ما أعرف، ما أعرف إيش العدد بعدين. فالأمية كانت أمة أمية، وكان لا يتيسر وجود كاتب إلا بالحضر، بمدينة حاضرة كبيرة حتى ييسر أن يكون فيها كاتب يكتب. أما إذا كان الناس على سفر فغالبا ما تكون الرفقة المسافرة لا يوجد فيها كاتب. فقال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. فهنا كنتم على سفر مو لأن وجود السفر مظنة ألا يكون موجود الكاتب، فرهان مقبوض. الرهن أصل الحبس، ومعنى رهان مقبوضة يعني مال في مقابل الدين، يرهن شيء، يحبس عنده شيء يكون كوديعة مرهونة في مقابل الدين حتى إذا وفى الدين فيرجع له رهنه. والصحيح أن الرهن يمكن يكون يعني ذهب أو فضة أو أرض أو متاع أو دور أو حيوان كذلك، أو حيوان كأنه مثلا يستديم يشتري منه شيء ويرهنه بقرة أو حصان أو حمار، أو يرهنه متاع كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من الشعير طعاما لأهل بيته، أرسل اليهود يطلب منه بيع بالأجل فقال: إنما يريد محمدا أن يعني يضيع مالي. فقال النبي: إني أمين في الأرض وأمين في السماء، وأرسل له درعه يعني رهن حتى يوفي هذا. والذي احتك درع النبي لما قلت توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير طعاما لأهل بيته، احتك علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالرهن متاع يرهن، ومعنى يرهن يعني يحبس عند صاحب الحق، يكون محبوس ومقبوض، يقبض يقبضه صاحب الحق ويحبسه عنده مدة الدين حتى يحل السداد فيعطيه هذا المال الذي له ويستلم هذا الرهن الذي ارتهن عنده. ولا الرهن له أحكام وفروع معروفة في الفقه، فإذا كان مثلا من الدر يعني يدر له حليب مثلا فإنه يركب ويشرب حليبه بنفقته، وإذا كان أرض مثمرة له أحكام. لكن يهمنا الآن أن الله تبارك وتعالى أوجب الرهن عند تعذر الكتابة، إذا تعذرت الكتابة فيكون الرهن بديل من الكتابة، لأن الرهن يصبح عند صاحب الدين يصبح عنده حقه موجود، فإذا عجز المدين عن سداد الدين ممكن يبيع الرهن ويستوفي حقه. وكذلك ما يقدر ينقل هذاك لأنه راهن عنده مال، فالكتابة فهو بديل للكتابة وبديل للإشهاد، كتابة وإشهاد لأنه خلاص أخذ هذا. والله أقول لك دعيني مثلا 10 دنانير أو بيعني هذا الشيء، يقول لي هذا 10 دنانير، ما عندي 10 دنانير الآن، يقول رهني، أقول له والله هاي ساعتي مثلا 20 دينار، خليها عندك هذه الساعة عندك حتى أجد لك 10 دنانير وأعطيك إياها. فهي تكون وجود الساعة معه في مقابل الدين موجود بديل عن كتابة هذا الدين وعن الإشهاد عنه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فإن أمن بعضكم بعضا، أمن بعضكم بعضا بأنه خلاص أمن عدم يعني الغدر وعدم الخيانة وأنه سيوفي حقه، فأمر الله تبارك وتعالى الذي اؤتمن أمانة، الذي اؤتمن وهو صاحب الحق يؤدي الأمانة يعني إلى يعني اللي هو الرهن إلى صاحبه، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وكذلك يؤدي الذي اؤتمن أمانته، ممكن تكون هنا الذي اؤتمن على يعني الدين، يؤدي أمانته إلى صاحب الدين. وليتق الله ربه أمر للذي قبض الرهن أن يتق الله تبارك وتعالى ربه كذلك، فلا يظلم يعني المدين، وكذلك العكس أمر كذلك للمدين أن يؤدي الدين الذي قد ائتمن عليه أداء كامل. ثم قال جل وعلا في ختام هذه الآيات، قال ولا تكتموا الشهادة، هذا أمر آخر للشهداء ألا يكتموا الشهادة، وكتمانها عدم الإفصاح بها، وهذا بعد تحملها، يعني من تحمل الشهادة ودعي إلى الإدلاء بها فإنه لا يجوز له كتمانها. ثم قال جل وعلا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من كتم الشهادة وبالتالي ضاع الحق على ضيع الحق على صاحبه فإنه آثم، والإثم هو الذنب وفاعل الإثم هنا القلب، نسب الله الإثم هنا إلى القلب لأن القلب هو يعني مكان العقل، وهو الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال التقوى هاهنا التقوى هاهنا التقوى هاهنا، يشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالتقوى في الصدر والإثم كذلك في الصدر، إذا كان في إثم وغدر هي في القلب. قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، مش الكتمان هنا يتوجه فقط إلى اللسان ولا إلى الجارحة، لا إلى أصل الأعضاء وملك الأعضاء كلها إلى القلب، فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم، تهديد منه سبحانه وتعالى أنه عليم بما يفعله عباده، وبالتالي يجب على كل أحد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى. هذه آية الدين وآية الرهن يعني فيها فوائد عظيمة، نأخذ كذا بعض الفوائد بعد أن يعني استعرضنا يعني معاني الآية. من هذه الفوائد أولا ما ذكرناه، وهو أن الله تبارك وتعالى يعني نظم للمسلمين حياتهم الدنيوية المعاشية المدنية، وذلك لأن بها قوام الحياة ونظام يعني المجتمع والأمن وانضباط الناس. ثم كذلك هذه المعاملات هي يعني عنوان الاستقامة الحقيقي، فليس المسلم المستقيم حقيقة هو من يؤدي العبادة اللي هي القربة إلى الله فقط، بل كذلك من يؤدي كذلك حقوق العباد ويضبط هذه الأمور، كما جاء بأن المؤمن يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا المسلم على الحقيقة. وكذلك المؤمن من ائتمنه الناس، وقضايا ضبط الديون كما ذكرنا من أهم المعاملات التي يقوم عليها نظام الاجتماع، لأن كل إنسان محتاج إلى يعني قد يحتاج إلى الدين، لأنه قد لا يكون عنده يعني ثمن السلع حاضرة وفي التقابض. ثم في بعض البيوع فيها إرفاق، مثل بيع السلم، هو بيع وتبادل لكن فيه إرفاق عظيم جدا وفيه مصالح، فإن الثمن إذا عجل للزارع يستطيع أن يمهد أرضه وأن يزرع وأن يصرف منه وكذا وكذا، ثم يؤدي الثمرة إذا انتجت الثمرة، ففيه نفع للاثنين. وكذلك البيع المؤجل هو كذلك فيه يعني إرفاق بالأمرين، إرفاق بمن ليس عنده مال الآن يؤديه إذا اشترى السلعة فإنه يأخذها الآن وإن كان ما عنده مال، ثم كذلك هو فيه نفع بالنسبة للبائع وهو تنفيق السلعة لبع، وهذاك إذا حصل السداد يسد. فضبط هذه الأمور إنما هو رواج لأعظم معاملة بين الناس وهي التجارة، التجارة التي بها تبادل المنافع بين الناس. فالتجارة الحاضرة والتجارة اللي هي غير الحاضرة، للتجارة التي يغيب فيها أحد الثمنين، وقد يضطر الناس إلى التجارة التي يغيب فيها أحد الثمنين أكثر من يعني عملهم في التجارة الحاضرة. سيكون ضبط هذه الأمور يعني فيه هذه المنافع. زكاة النفوس، تيسير حياة الناس، كذلك عدم لجوء الناس إلى الربا، لأن إذا انضبطت هذه المعاملات، معاملات بيوع الآجال وبيوع السلم ومعاملات الديون، لم يلجأ الناس بعد ذلك إلى الربا، لأن متى الناس يلجأ إلى الربا؟ إذا مرجت هذه الأمور فإن الناس يلجؤون إلى الربا، فيكون هذا أيضا فيها قضاء على الربا. نستفيد من هذه الآية كذلك تعظيم أمر الدين، وأن أمر خطير، ولذلك جاءت هذه الأحكام الكثيرة لضبطه، أنه لا بد أن يكتب، وأن يكتب إذا كان صغير أو كبير، وأن يكون هناك إشهاد عليه، وأن الشهداء يجب أن يتحملوا الشهادة وأن يؤدوها، وتهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى عند الإخلال بأي شرط من هذه الشروط، وتحذير كل الأطراف إن إنسان يتعدى يعني حدوده، تحذير الذي عليه الدين، وتحذير الدائن، وتحذير الشهيد، وتحذير الكاتب. ومما جاء في يعني تعظيم الدين قول النبي صلى الله عليه يغفر للشهيد كل شيء، ثم قال النبي إلا الدين، سارني بها جبريل آنفا. وكذلك في حديث أبي قتادة أنه لما أدى عن رجل مسلم مات وعليه ديناران ما كان عنده سداد لهما، وأدى عنه أبو قتادة، وقال أبو قتادة النبي لقد يعني سددت عنه يا رسول الله عن الدين، وكان النبي قد امتنع عن الصلاة عن هذا الرجل فقال النبي الآن بردت جلدته. فتعظيم حقوق الناس أمر عظيم. نستفيد من هذه الآية التي هي أطول آية في كتاب الله موضوعها حقوق بين الآدميين أن أمر الدين أمر عظيم وليس أمرا يعني هينا. ذكرنا في بداية عند قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. إن الديون ثلاثة: دين سلم في بيع السلم، ودين في بيوع الأجل اللي هو التأخير، هنا يكون تأخير النقود اللي هو الثمن، ودين اللي هو القرض، قرض الحسن. الأجل في بيوع السلم وفي بيوع الآجال مطلوب هذا ويجب الالتزام به، لا تعجيلا ولا تأخيرا، هذا إلى أجل مسمى. أما الأجل في القرض فهذا ليس له عبرة إلا من باب الإحسان، وإلا فإن المقرض قرضا حسنا له أن يطالب بقرضه في أي وقت. فإن أقرض إلى سنة إلى سنتين قرض حسن، ولكنه احتاج وأراد ماله الآن، بعد شهر شهرين أراد ماله فله ذلك. يعني لا يشترط فيه الانتظار إلى يعني الأجل، فالأجل هنا من باب الإعلام وليس من باب الإلزام. إعلام الدائن للمدين أنه عنده فسحة سنة وأدي فيها، هذا قرض حسن. لكن لو احتاج له صاحب المال وأراد أنه يأخذ ماله مثلا قبل حل الأجل فله، لأن هذا ماله وهذا من باب إرفاق. أما في البيوع الدين اللي هو يرتبط بالبيع سواء كان بيع السلم أو بيع الأجل فهذا لا، لا يجوز المطالبة به، حتى المطالبة به قبل أجله ما يجوز، ولا يجوز إعطاءه قبل الأجل، لأن هذا بيدخل في أبواب الربا، بيدخل في أبواب الربا. إلا إذا سدد بنفسه، يعني كان عليه مثلا دين في بيع يستوفي بعد السنة أراد أن يسدده الآن بدون أن ينقص منه شيء فهذا باب. أما إذا قال له مثلا صاحب البائع عليك 1000 دينار سدد لي الآن 800 دينار وأقبل، يكون هذا ربا، لأنه يكون هذا بيع نقد بنقد فلا يجوز. فهذه يعني 3 صور من صور المداينة، وعرفنا يعني معنى الأجل فيه. فالأجل هنا إذا تدين لأجل مسمى، إنما هذا الالتزام بالأجل إنما هو الدين الذي يرتبط بالبيع سلما أو بيوع أجل، بيوع أجل. أما الدين الذي يرتبط بالقرض فإن هذا الأجل فيه فقط من باب الأعلى. أمر آخر من هذه الآية: هل يجوز الرهن في الحضر أم الرهن فقط إنما يكون في السفر وعند عدم يعني وجود الكاتب؟ بعض أهل العلم أخذ بظاهر هذه الآية وهو قول الله عز وجل: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، وأن الرهن لا يكون إلا في السفر وعند عدم وجود الكاتب، وأما في الحضر لا، فما فيش رهن، ففي الحضر الكتابة والإشهاد. والبعض يرى أن هذه الآية إنما يعني خرجت مخرج الغالب، وإلا فإن الرهن كذلك جائز في الحضر. واستدلوا بأن الرهن جائز في الحضر بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي وفي المدينة في 30 صاعا من الشعير، فهذا رهن في الحضر. والصحيح العموم أنه يجوز كذلك الرهن في الحضر وليس الرهن مقصورا على السفر وحده، لأن الرهن إنما هو من باب ضبط الدين. فإذا واحد قال لك ما دينك إلا برهن خلي الرهن عندك فلا بأس. نكتفي اليوم بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.